صلى النبي بها ثلاثا رغبة، وروى الجماعة أنها ثنتان. يشير الشيخ رحمه الله إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، ففيها روايتان، قيل إنه صلاها ثلاثا، وقيل إنه صلاها ليلتين، بل وقيل إنه صلاها أربعا، ثم تأخر عن صلاتها جماعة وبين سبب التأخر، وهو أنه خشية أن تفرض على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي. وقد وصفه الله عز وجل بالرحمة، فقال جل سبحان جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بأمته أنه خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح. ثم استمر هذا الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. لما جاء عمر ورأى الناس أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاة أخيه، ورأى الرجل والرجلين يصلون أوزاعا، فكلم زيد بن ثابت، فكلم أبي بن كعب وغيره من القراء في أن يصلوا بالناس جماعة. وإنما أحيا عمر رضي الله عنه ماذا؟ سنة ثابتة، ولم يأتي بشيء جديد كما زعم الزاعمون. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس يصلون خلف إمام واحد سره ذلك، فلما قال له من قال إنها بدعة، قال: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها خير. ومقصوده البدعة اللغوية، لأنه لم يفعل بدعة في الشرع، وإنما باعتبار أنها لم تكن موجودة في عهد من؟ أبي بكر، وإلا فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهم نعمة البدعة لعلمه أنها ليست بدعة، وإذا سميت بدعة فهي بدعة لغوية لا بدعة محدثة في الدين، يعني بدعة نسبية باعتبار أن أبا بكر قبله لم يفعلها، ولكن قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر عنها خشية أن تفرض على الأمة. وأيما كان الأمر فإنها سنة. يضاف إلى هذا أن عمر هو أحد الخلفاء الراشدين، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وبهذه المناسبة أعرف أن ثمة من سوف يسأل عن حكم العدد في صلاة التراويح والقيام، لا شك أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة، وما كان يزيد عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها، غير أنه ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. والذي يبدو أن الأمر فيه سعة، فلا يجوز التشدد في مسألة الإيش؟ ها؟ العدد. بل إن الصلاة مع الإمام حتى ينصرف سنة مهما كان العدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا أرى التشدد في هذه المسألة، فإن صلى الإمام إحدى عشر فصلي معه، وإن صلى 13 فصلي معه، وإن صلى 23 فصلي معه، وإن صلى أكثر أو أقل فصلي معه. الأمر فيه سعة إن شاء الله، ولا يجوز التشدد فيه. بل إنني أرى أن أولئك الذين يجلسون ولا يتابعون الإمام أنهم محرومون، وبخاصة إذا كان جالسا في المسجد. أما من اكتفى بعشر أو بثمان وانصرف فإنه يعني ليس عليه اعتراض، ولكن نقول إنه ما قام مع الإمام حتى ينصرف. أما الذين يجلسون بين المصلين ويتكلمون وهم يسمعون القرآن، وبخاصة كثيرا ممن نشاهد في أسطحة المسجد الحرام يجوبون الأسطحة عرضا وطولا ويأكلون ويشربون، يشربون الشاي والقهوة ويتكلمون فيما بينهم والقرآن يتلى، فإني أخشى عليه من الإثم والحال هذه، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كنت مقتنعا بأن لا تزيد على 11 فصلها ثم انصرف، أو اجلس استمع، مع أن الأمر كما قلت فيه ماذا؟ فيه ساعة، لا يجوز التشدد فيه. ولا إما عندنا منهم من يصلي بإحدى عشرة، ومنهم من يصلي بأكثر ومنهم من بأقل، حتى لو رأيت إمام يصلي خمسا أو سبعا لا نعترض عليه، ولكن الآن الناس أكثرهم لا يتحمل الإطالة، فالإمام يجد أن في زيادة عدد الركعات مع تخفيف القراءة يعني تشجيعا للناس على ماذا؟ على الاستمرار في الصلاة. وأيما كان الأمر فالأمر فيه سعة، ولا يجوز التشدد فيه البتة. نعم. إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. إن التراوح راحة، هذا فيه شيء من البديع والجناس، والمقصود بأن التراويح مع كثرة الركعات وقصر القراءة فيه حفز لمن وصفه الشيخ بالعويجز الإيش؟ الكسلان. أما الذي يريد إطالة القيام والركوع والسجود فلا شك أن هذا خير وأمر عظيم، فضل عظيم، لكن في مثل هذه التراويح سميت بذلك الإنسان قد يراوح بين رجليه عند التعب، فإن فيها حفزا وتشجيعا لأمثالنا من الكسالى على الاستمرار في أدائها مع الإمام، ولذلك وصفه الشيخ رحمه الله بالعويجز الكسلان، وهذا ينطبق علينا إلا من رحم ربنا. أين الذين يقفون حتى تتفطر أقدامهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يقومون ثلث الليل حوالي 4 ساعات أو 3؟ فعلينا أن نتنبه وأن نحرص على الخير أينما كان وحيثما وجد. نعم. والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان. يعني يقول إن أولئك الذين ينكرون صلاة التراويح إما من تشبه بالمجوس أو تشبه بعبدة الصليب، ويبدو والله أعلم أنه وجد في عصره من ينكرها ومن لم يرفع بها رأسا، فلذلك شبهه بعبدة الصليب وعبدة النار وهم المجوس، وقد لا يصل بالأمر به إلى هذه الحال، ولكن لا شك أن إنكارها إذا كان عن هوى فيخشى أن تزل قدمه فينكر السنة، وإذا كان عن اجتهاد أو شبهة فالله يتولاه بعفوه.